لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف، قال: باب في أحكام الجعالة. قال: باب في أحكام الجعالة، ويقال أيضا الجعالة، ويقال أيضا، يعني تضبط بالضم، ضم الجيم وكسرها كذلك. قال: باب في أحكام الجعالة. قال: وتسمى الجعل والجعيلة أيضا، وهي ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله، كأن يقول: من فعل كذا فله كذا من المال، بأن يجعل شيئا معلوما من المال لمن يعمل له عملا معلوما كبناء حائط. مثاله أيضا: من ينظف هذا المسجد سأعطيه 100 جنيه. هذه جعالة وليست إجارة، وليست إجارة. من يحمل لي الشيء الفلاني إلى المنطقة الفلانية سأعطيه كذا ونحو ذلك، هذه جعالة وليست إجارة. وننبه على أنها ليست إجارة لفروق سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. قال: ودليل جواز ذلك قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قال: أي لمن دل على سارق سواع الملك حمل بعير، وهذا جعل، فدلت الآية على جواز الجعالة. فابتداء، يعني قبل ما هذه الآية، مما يدل على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف نصا أو يعني من كتاب أو سنة أو إجماع. فهذه الآية من الأدلة الأساسية في هذا الباب، وهو باب الجعالة، وكذلك في الكفالة أيضا وفي الضمان، كل هذه الأبواب. نعم. قال: ودليله جواز دليل جواز ذلك قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي لمن دل على سارق صواع الملك حمل بعير. يوسف عليه السلام لما يعني أخفى جنوده صواع الملك، قال كذلك كدنا ليوسف كما قال الله عز وجل، قال: الذي يأتي بالصواع له عندي حمل بعير وأنا كفيل بذلك. فهذه جعالة، اللي هيأتي بالصواع هنديله الحمل بعير. ايه الفرق؟ يعني الجعالة دي مش متقيدة بزمن ولا متقيدة بايه، بأحوال زمنية معينة. اللي هيأتي بالفعل خلاص ياخد الايش، الجعالة. ولذلك لو في نفس اللحظة واحد قال له الصواع اهو، استحق الايش، الجعل، وهكذا. نعم. لا، ليس فيها غرر، ولذلك هي مش إجارة. الجعالة هيبان معنا لما نيجي عند فوارقها بينها وبين الإيجار. ماشي، بتعبير عصري يعني مكافأة، ماشي، هيكافئه، يعني هيديله شيء مكافأة له، ماشي. نعم. قال: ودليلها من السنة حديث اللديغ. حديث اللديغ قاله في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد أنهم نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم، يعني طلبوا ضيافتهم، على خلاف احنا بنستعمل كلمة الاستضافة، احنا بنستعمل كلمة الاستضافة خطأ، احنا اكترنا بنستعملها في حق مين؟ ها؟ في حق المضيف، وده خطأ. يعني احنا اكترنا بنقول انا استضفت فلان، صح كده؟ لا، الاستضافة هي طلب الايش؟ الضيافة، هي طلب الضيافة. نعم. قال: فاستضافوهم، يعني الصحابة دول طلبوا من القوم دول ان هم يضيفوهم. نعم. قال: فأبوا، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء، فأتوهم فقالوا: هل عند أحد منكم من شيء؟ قال بعضهم: إني والله لأرقي. قيل إنه أبو سعيد نفسه راوي الحديث رضي الله عنه. إني والله لأرقي. قال ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من غنم فانطلق ينفث عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال فأوفوهم جعلهم. وقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال أصبتم، اقتسموا واجعلوا لي معكم سهما. هذا الحديث المعروف لنا جميعا استدل به العلماء على الجعالة أيضا، وهو من عمدة الأدلة كذلك في باب الجعالة. فإنهم رضي الله عنهم لما يعني استضافوا القوم فأبوا، ثم يعني لدغ سيد القوم فبحثوا عن راق يرقي، وكان من الصحابة أبو سعيد وغيره رضي الله عنه يستطيعون الرقية. ولما كانوا هم بخلاء اشتد عليهم الصحابة وقال لهم لأنكم طلبنا منكم أن تستضيفونا ورفضتم فلا نفعل إلا بجعل، لا نفعل إلا بجعل، لابد ناخد على ذلك جعل. نعم. فكان أن اتفقوا معهم على قطيع من الغنم وأخذوا هذا الجعل، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اضربوا لي معكم سهما. نعم. قال فمن عمل العمل الذي جعلت عليه الجعالة بعد علمه بما بها استحق الجعل. من عمل العمل الذي جعلت عليه الجعالة بعد علمه بها استحق الجعل. ولذلك ده وجه من وجوه التفريق بينها وبين الإجارة. يعني أنا دلوقتي قلت من ينظف المسجد سأعطيه 100 جنيه، راح واحد قايم، أنا بقى قلت كده مثلا، ممكن أكون قلتها بره في الشارع أو قلتها مثلا على الصفحة بتاعتي في البتاع مثلا، أنا ما عنديش صفحة ولا حاجة، فقلتها مثلا والناس عرفوا ان انا قلت هذا الاعلان، راحوا جايين واحد منهم راح معامل المسجد ومنظفه، ده يعني في الوقت ده يبقى ايه؟ استحق الجعل، بغض النظر انا بقى اتفقت معاه هو كشخص وعينته هو ام لا. اما في الاجارة فلا بد من التعيين بين المؤجر والمستأجر، لان هنا المعتبر ماذا؟ العمل. المعتبر هنا الوفاء بالعمل. ولذلك قال ولمن جاء به حمل بعير. نعم. قال لأن العقد استقر بتمام العمل، وإن قام بالعمل جماعة اقتسموا الجعل الذي عليه بالسوية، لأنهم اشتركوا في العمل الذي يستحق به العوض فاشتركوا في العوض. جينا نضف المسجد مجموعة من الناس مش واحد، بعد ما خلصوا المسجد قالوا لي انت قلت اللي هينظف المسجد له 100 جنيه، احنا نظفنا المسجد خلاص، ما يشترطش بقى يكون واحد، المهم العبرة بتمام الايش؟ العمل ذاته. فاشتركوا في العوض. فان عمل العمل قبل علمه بما جعل عليه لم يستحق شيئا، دي مسألة اخرى، ان عمل العمل قبل علمه بما جعل عليه لم يستحق شيئا. انا ما قلتش ولا حاجة اللي نظف المسجد هديله 100 جنيه، واحد جه نظف المسجد كده قبل انا ما اقول، وبعدين انا قلت مثلا في مكان اخر اللي هينظف المسجد هديله 100 جنيه، فرجعت لقيت المسجد متنظف، لكن ده كان متنظف قبل الايش؟ الاعلان. لا، ليس له ان يطالب بشيء. لماذا؟ لانه اصلا ما كانش فيه ايه؟ جعل. لما هو نظف المسجد ما كانش ساعتها فيه جعل. نعم. وده معنى قوله يعني فإن عمل العمل قبل علمه بما جعل عليه لم يستحق شيئا، لأنه عمل غير مأذون فيه. عامل شيء غير مأذون فيه، مين اللي قال لك احنا عايزين ننظف المسجد؟ محدش قال له، خلاص يبقى ما يلزمش إيه معها الجعل. قال فلم يستحق به عوضا. قال وإن علم بالجعل في أثناء العمل أخذ من الجعل ما عمله بعد العلم، وإن علم بالجعل في أثناء العمل أخذ من الجعل ما عمله بعد العلم. يعني إن علم بالجعل في أثناء العمل نفسه، هو واحد راح منظف المسجد كده، أثناء ما هو بينظف عالم بالجحل. قال أخذ من الجعل ما عمله بعد العلم. يعني لو كان الجزء من اللي عمله من العمل ده يتنصف أو يتربع أو يتثلث أو نحو ذلك هيتم ذلك. مثلا هو بعد ما عمل نص المسجد عالم بالجعل، يبقى له أحقية في أن يطالب بماذا؟ بنصف القيمة من الجعل، نصف قيمة الجعل، لأن المأذون فيه بالنسبة له كان إيش؟ النصف فقط. قال والجعالة عقد جائز. الفصلة دي تيجي ما الأحسن بعد كلمة جائز. قال والجعالة عقد جائز، دي عبارة الوحدة، عقد جائز يعني تنبيه على أنه ليس بعقد إيه؟ لازم. والعقد الجائز يختلف عن العقد اللازم. عقد الإجارة عقد لازم، أما عقد الجعالة عقد جائز. الفرق أن العقد اللازم لا يفسخ إلا برضا الطرفين، أما العقد الجائز يصلح أن يفسخ أحد الإيش؟ الطرفين. قال والجعالة عقد جائز لكل من الطرفين فسخها، فإن كان الفسخ من العامل لم يستحق شيئا من الجعل، الراجل العامل نفسه بعد ما نظف يعني نص المسجد راح واخد بعضه وقال مش هعمل حاجة، أو قبل حتى ما ينظف أنا قلت اللي هينظف المسجد هياخد 100 جنيه، فقال لي ماشي أنا هنظف المسجد، وبعدين بعد ما قال لي أنا هنظف رجع قال لي أنا لا مش هنظف، خلاص لا يستحق شيئا. طب لو نظف نصف المسجد لا يستحق شيئا، لو نظف حتى نصف المسجد لا يستحق شيئا. لماذا؟ لأنه هو الذي تنازل عن حقه. في فرق بقى أن أنا أعطيه نوع من الإيه؟ من الرضا مني أو نحو ذلك، ده أمر آخر، لكن من حيث الحكم الشرعي ليس له أن يطالب. لماذا؟ لأن العبرة بإيه؟ بتمام العمل، بالإتيام بتمام العمل. نعم. يعني ماذا؟ ماشي. وهو فعلا الإخوة اللي هم بيحفظوا الناس القرآن لا يجوز لهم أن يتعاملوا إلا بالجعل، لا يتعاملون إلا بالجعل. وإن كنت سمعت شيخنا الشيخ ياسر حفظه الله تعالى منذ سنوات كان سألوا أحد الإخوة المحفظين يعني وأنا موجود معه، وقال له الناس يظلمونني في الجعل، الناس يظلمونني في الجعل، فهل لي أن أطالب بقدر معين؟ قال لو بالفعل غبنوك ويعني وقع الظلم يستحق لك عند ذلك، لكن الأصل ماذا؟ أنه يتعامل بالجعل، بالجعل يعني أنه يترك الأمر لمين؟ للجاعل، للجاعل هو اللي يدي. ولذلك ده فرق من الفروق بين الإجارة والإيه؟ والجعل، أن الجعل مين اللي بيحدده؟ الجاهل فقط، يقول من فعل لي كذا أعطيته كذا. طيب هنا بقى ينفع العامل يقول له طب خليها كذا؟ ينفع؟ ينفع، لكن في باب تعليم القرآن هو ده اللي العلماء بيعملوا ايه؟ بيقولوا لا يصلح له انه يحدد قيمة معينة، لكن ينفع ان يقول له ماذا؟ يقول له والله زدني، ممكن يعني يقول له زدني، يعني انا اجد ان ده مش الجعل المناسب، لكن يحدد قيمة معينة انا بحفظ بكذا، هو ده اللي فيه النظر في الحقيقة، فضلا عن الآفة التي انتشرت في الحقيقة، ولا ادري في الحقيقة من اين يعني الفتوى بجواز ذلك، مسألة الاجازة اللي ب10,000 جنيه والاجازة مش عارف 20,000 جنيه ونحو ذلك. الله المستعان. لا في تحفيظ القرآن لا يذكر، لا يذكر في تحفيظ القرآن، يقول له اعطني ما يعني ما تراه مناسبا ونحو ذلك. لو هو وجد انه مظلوم او يعني مغبون جاز له ان يقول له انا مغبون في هذا الحال. قال لانه اسقط حق نفسه، وان كان الفسخ من الجاعل وكان قبل الشروع في العمل فللعامل أجرة مثله مثل عمله، لأنه عمله بعوض لم يسلم له. وإن كان الفسخ من الجاهل، قال له قال أنا 100 جنيه اللي هينظف، بلاش بقى خلوه المسجد بعيد عن المسجد، 100 جنيه اللي هينظف الشقة بتاعتي، فجي الراجل ينظف وبدأ مثلا يعمل في العمل، قال له أنا مش عايز، خلاص مش عايزك تنظف. هنا في هذه الحال يأخذ الجعل كله؟ لا، لأن الجعل مرتبط بماذا؟ بالعمل، بإتمام العمل. في هذه الحال يأخذ أجرة عمل مثله، عمل مثله. يعني لو هو جاب واحد وعمل الحبة اللي هو عملهم الراجل ده، يأخذ قد إيه؟ يروح مديله القيمة اللي إيش؟ المناسبة، أجرة عمل مثله. نعم. هو مش تحول ولا حاجة، ده هو ده نوع من يعني حل المسألة، لكن هو لا يزال كان جعل للآخر لحظة. لما فسخ الجاعل في هذه الحال بقت مسألة حكومة أو نحو ذلك. الحكومة دي تتحل إزاي؟ إنه ندي الراجل ده أجرة مثل هذا العمل. تحول هنا إلى صورة أجرة أو إجارة، لكن العقد نفسه ما كانش عقد إيه؟ إجارة. قال: والجعالة تخالف الإجارة في مسائل، منها أن الجعالة لا يشترط لصحتها العلم بالعمل المجاعل عليه بخلاف الإجارة، فإنها يشترط فيها أن يكون العمل المؤاجر عليه معلوما. يعني أنت هتيجي تعمل لي الشيء الفلاني بالوصف الفلاني في الإجارة، يشترط ذلك. في الجعالة ما يشترطش. أنا ممكن أقول لك في الجعالة، لكن مش شرط. أنتوا واخدين بال حضراتكم؟ إن الجعالة ممكن أقول لك، ممكن أقول لك أنت هتيجي تنظف مثلا، اللي هينظف الشقة بتاعتي مساحتها 100 متر هديله كذا مثلا، بانه المساحة. لكن ممكن في الجعالة ما بينش برضه، بحيث أن أقول مثلا من عمل لي اليوم سائقا أعطيته 100 جنيه. السائق ده هيروح فين ويروح فين ويروح فين ويعمل إيه؟ مش معلوم. هو النهاردة أنت هتكون معايا كسائق وهدي لك أنا الجعالة دي. والأفضل صور العمل أكتر، يعني كأن أقول مثلا من حمل لي الكتب التي أمتلكها إلى مكاني كذا أعطيته كذا، دي جعالة. طب جه الراجل وقال لي طب أنا عايز أشوف الكتب وكام ووزنها كام ونحو ذلك، ممكن تتحول في هذه الحال إلى صورة الإيه؟ الإجارة. نعم. قال: ومنها أن الجعالة لا يشترط فيها معرفة مدة العمل بخلاف الإجارة، فإنها يشترط فيها أن تكون مدة العمل معلومة. الجعالة مش شرط يتعرف فيها مدة العمل. ليه؟ أنا دلوقتي قلت اللي هيجيب لي مثلا الكلمة الفلانية من الكتاب الفلاني، اللي هيقول لي الحاجة الفلانية، اللي هيعمل لي الحاجة الفلانية هديله 100 جنيه، راح واحد على طول في ساعتها عاملها، خلاص مفيش مدة زمنية محددة، بخلاف الإجارة. الإجارة بتبقى على عمل محدد ونحو ذلك، ومدة زمنية محددة إن كانت إجارة خاصة، بخلاف إجارة الإيش؟ المشاركة، اللي هو الأجير المشترك يعني. نعم. قال: ومنها أن الجعالة يجوز فيها الجمع بين العمل والمدة. إن الجعالة يجوز فيها الجمع بين الاثنين، العمل والمدة. كأن يقول من خاط هذا الثوب في يوم فله كذا. قال: فإن خاطه في اليوم استحق الجعل. اللي هيخلص لي الثوب بتاعي ده في يوم واحد يخيطه لي، أنا هديله كذا. وده كتير في حياتنا العادية، إن أحيانا الشركات والمؤسسات والدول بتعمل كده، تقول اللي هيخلص مثلا العمل الفلاني في يوم أو في يومين أو نحو ذلك هديله قد كده. في الشركات مثلا يقولوا الموظف اللي هيعمل العمل الفلاني ويخلصه النهاردة هنديله قد كده، مكافأة قد كده. هذا كله من باب الإيش؟ الجعالة، زي ما الأخ محمد كان بيقول كده بالتسمية العصرية، إيه؟ المكافأة. نعم. قال: ومنها أن العامل، قال: فإن خاطه في اليوم استحق الجعل وإلا فلا، بخلاف الإجارة فإنها لا يصح فيها الجمع بين العمل والمدة. لماذا؟ لأنه لابد من تحديد العمل وتحديد الإيش؟ المدة، إن كان يتحدد بها شيء أو تحديد العمل. نعم. قال: ومنها أن العامل في الجعالة لم يلتزم العمل بخلاف الإجارة، فإن العامل فيها قد التزم بالعمل. يعني إيه المسألة دي؟ يعني ها؟ أي نعم، باعتبار ان عقد ده عقد جائز وده عقد ايه لازم. قال ان العامل في الجعالة لم يلتزم العمل. ممكن العامل في الجعالة يرجع في ايه في كلامه في اي لحظة، بخلاف الإجارة، بخلاف الإجارة لا، ده لازم انا اوافق عشان انت تعمل ايه، انت تفسخ انت كمان. نعم. قال ومنها ان الجعالة لا يشترط فيها تعيين العامل بخلاف الإجارة، فإنها يشترط فيها ذلك، لأن العبرة في الجعالة بماذا؟ بحصول العمل. مين اللي عمله مش هو المهم، المهم العمل يحدث. نعم. ومنها أن الجعالة عقد جائز لكل من الطرفين فسخها، جائز لكل من الطرفين فسخها بدون إذن الآخر، بخلاف الإجارة فإنها عقد لازم لا يجوز لأحد الطرفين فسخها إلا برضا الطرفين. يقول وقد ذكر الفقهاء، ذكر الفقهاء رحمهم الله أن من عمل لغيره عملا بغير جعل ولا إذن من صاحب العمل لم يستحق شيئا، لأنه بذل منفعة من غير عوض فلم يستحقه، ولأنه يلزم الإنسان شيء لم يلتزمه إلا أن يستثنى من ذلك شيئا. هو بيذكر هنا مسألة أن من الفقهاء قالوا أن من عمل عملا لغيره، من عمل عملا لغيره عملا بغير جعل ولا إذن من صاحب العمل لم يستحق شيئا. يعني الراجل راح طلع نظف الشقة بتاعتي وخلاها، أو العربية حتى بتاعتي، راح مغسك العربية وقعد ينظف فيها ووضبها، وأنا ما قلتش اللي هينظف العربية هديله مثلا شيء أو نحو ذلك، ما قلت شيئا، فهذا يستحق المطالبة؟ لا يستحق المطالبة. قال لأنه بذل منفعة من غير عوض فلم يستحقه، ولأنه يلزم الإنسان شيء لم يلتزمه إلا أن يستثنى من ذلك شيئان. الأول إذا كان العامل، إن يعني السورة اللي فاتت دي ليس له أن يطالب، ملوش حق أن يطالب بشيء إلا في شيئين أو في صورتين. الأولى قال إذا كان العامل قد أعد نفسه للعمل بالأجرة كالدلال والحمال ونحوهما، فإنه إذا عمل عملا بإذن يستحق الأجرة لدلالة العرف على ذلك، ومن لم يعد نفسه للعمل لم يستحق شيئا ولو أذن له إلا بشرط. خلاصة يعني السورة دي، بعض المهن، بعض المهن جرى العرف بأنه إذا عمل هذا العمل فله جعل خلاص، فهو حتى لو مش مأذون له، واحد مسافر مثلا وحاطط شنطه، الراجل الحمال جه قدامه كده وراح عامل ايه، شال الشنط وماشي، ايوه انا متوديها فين، وراح ماشي معاه. عرفا عند الناس ان ده بيشتغل بالايه، بالجعل، بياخد جعل او بياخد اجره او نحو ذلك. خلاص يبقى هو في هذه الحال لو فعل هذا العمل استحق ذلك. دي صوره مستثناه من باب الايش، العرف، من باب أن العرف جرى بذلك. الثاني، طيب حد ممكن يقول لنا طب ما الراجل ممكن ياخد الشنطة من غير إذني؟ أيوة امنعه، لو أنت مش موافق هتعمل إيه؟ هتمنعه، يبقى العمل هنا تم ولا ما تمش؟ يبقى خلاص ما تمش، يبقى مش هيطلب حاجة. لكن أنا لو سبته هو بيعمل العمل خلاص ده إذن مني، حتى وإن لم أأذن له أنا بذلك، لأن العرف جرى بأن هو بيعمله بإيه؟ بجعل. نعم. الثاني من قام بتخليص متاع غيره من هلكة كإخراجه من البحر أو الحرق أو وجده في مهلكة يذهب لو تركه فله أجرة المثل، وإن لم يأذن له ربه، لأنه يخشى هلاكه وتلفه على صاحبه، ولأن في دفع الأجرة ترغيبا في مثل هذا العمل هو إنقاذ الأموال من الهلكة. ودي صورة أخرى، واحد ماله بيتلف، واحد مثلا شنطة الفلوس بتاعته، شنطة الملابس الغالية، شنطة كذا، وقعت في البحر، راح واحد ناطط في البحر جايبها له وانقذها وراح مديها له، قال له بقى اديني جعل، هذا له حق في هذا الجعل. لماذا؟ لانه انقذ الشيء ده من الايه، من الهلكة، وانه هذا المال كان هيتلف، وان الشرع بيقول ان ده ياخد. لماذا؟ لانه يعني هذا بث للناس، أو بث في الناس لعمل صالح، وإنقاذ شيء له قيمة في الناس من الهلكة. ولذلك ابن شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية يقول: من استنقذ مال غيره من الهلكة ورده استحق أجرة المثل. لو أنا جبت واحد وأجرته عشان ينقذ لي الشيء ده هياخد كام؟ يبقى الراجل ده يستحق هذا الشيء. قال: ولو بغير شرط. في أصح القولين وهو منصوص أحمد وغيره، في أصح القولين إشارة إلى القول الآخر اللي قال إن ده فضولي، القول الآخر اللي هو قاله إن ده فضولي يعني عمل إيش؟ فضولي بغير إذن. نعم وإن كان فضوليا، لكن عدم إعطائه شيء إذا طالب به هذا سيجعل الناس يمتنعون عن هذا العمل الذي هو من جملة الإيش؟ المرؤات، من جملة المرؤات. وإلا مش كل الناس هيعملوا العمل من باب الإيش؟ المروءة فقط. واحد قد يعمل العمل من باب أنه يقول والله إذا أنا هنقذ له الشيء هيديني شيء. نعم. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: فمن عمل في مال غيره عملا بغير إذنه ليتوصل بذلك العمل إلى غيره، أو فعله حفظا لمال المالك وإحرازا له من الضياع، فالصواب أنه يرجع بأجرة عمله، وقد نص عليه أحمد في عدة مواضع. يعني معنى كلام أيضا شيخ الإسلام السابق. إذن فالجعالة هي ما يجعل يعني للإنسان، أو ما يجعل من جاعل لمجعول له على أمر فعله، على أمر فعله على الضوابط التي سبق التنبيه عليها. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.